مرحبا رولا. اهلا عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام. اليوم في عندنا هيك شويه اخبار منوعه، ضربات على سوريا وعدنا وغزه ومصر، اكيد راح نتعرف عليها في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري واني الرسبعوي. اهلا وسهلا فيكم. طبعا عموري، مسألة مراقبة الحدود بين غزة ومصر لا تزال هذه أزمة كبيرة، خصوصا أنه معبر رفح من بين أكبر العقد اللي تعرق المحادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في هذا السياق أعلن ممثل الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود، وهذا بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية والذين لم يتلقوا رعاية طبية. طبعا بوريل حكى هالشي في مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية، وكمان أكد أنه راح يحضر اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة هذه المسألة. وفي خبر ثاني، بعد الضربات الجوية المجهولة اللي استهدفت ليل أمس محيط مدينة مصياف بمحافظة حما وسط سوريا، ارتفع عدد القتلى إلى 14 شخص. بالفعل كان في المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أنه في ضربات جوية استهدفت عدة مواقع أو 5 مواقع بالتحديد في مدينة مصياف في ريف حماة، وذكر أنه هذه مركز البحوث العلمية العسكري الخاص بإنتاج أسلحة كيماوية تعرض للقصف عدة مرات، حسب ما نقلت كمان وكالة رويترز عن هذا الموضوع. وهذه غالبا ما تكون هذه الضربات إسرائيلية، ولكن إسرائيل قليلا ما تعترف بمثل هذه الضربات، وأغلب هذه الضربات كانت تأتي من البحر. طبعا بالفعل عموري، لأنه اتهم مصدر عسكري سوري إسرائيل بشن هاي الغارات الجوية من اتجاه شمال غرب لبنان حوالي الساعة 11:30 تقريبا مساء أمس، وأنه هي استهدفت عددا من المواقع العسكرية بالمنطقة الوسطى، وهذا وفق ما أفادت وكالة سانا الرسمية. كمان المصدر العسكري كشف أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل. يعني مدير مستشفى المشفى الوطني في مصياف كمان أكد إصابة 43 شخص من المدنيين، وعدد منهم في حالة حرجة. وننتقل إلى لبنان. أصدر قاضي التحقيق الأول ببيروت يوم الاثنين اللي هو اليوم مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة، اللي خضع للاستجواب بسبب الادعاء عليه بقضايا اختلاس أموال، وهذا بعد أيام من توقيفه وفق المصادر القضائية. طبعا المصادر فعلا كشفت الوكالة فرانس بريس، بس خليني أحكي لك أنه في فرحة في لبنان. يعني طبعا يعني فرحة اعتقاله، لأنه كان في حديث كتير يعني وكبير من خلال الأشهر الماضية عن كمية الفساد والهدر بالمال العام اللي وجهت لرياض سلامة. فبعد ما تم اعتقاله كان في فرحة كبيرة لدى اللبنانيين. بس ننقل كمان على المصدر اللي قال أنه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجهية بحق رياض سلامة، وذلك في نهاية جلسة استجوابه على مدى 2.5 ساعة بحضور المحامي الخاص به. طبعا أوضح أنه القاضي أرجأ التحقيق اليوم الخميس لاستكمال الاستجواب الكامل لرياض سلامة. كذلك ختم أنه بعد انتهاء الجلسة أخرج سلامة من قصر العدل حيث كان يتم استجوابه، وأعيد نقله إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث سجن قبل أيام. وننتقل إلى الجزائر. فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية وحصد نحو 95% من الأصوات. نسبة كبيرة على فكرة، يعني طبعا هي نسبة مخيفة، خصوصا بانتخابات اتسمت على غرار سابقتها بمشاركة منخفضة، لأنه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أنه من أصل 5,630,000 صوت مسجل حصل الرئيس تبون على 5,320,000، يعني 94.65% من الأصوات. وهذه كانت يعني ما قدم أي شيء فيما يخص المشاركة بعد ما أعلن أنه معدل نسبة المشاركة بلغت تقريبا 48% عند غلق مكاتب الاقتراع. طبعا كانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع، لأنه أراد تبون أنه يكون رئيس عادي دون أي تشكيك في شرعيته كما كان الحال قبل 5 سنوات، وهذا وفق ما رأى حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف. أكيد، لأنه رئيس تبون كان يراهن على هالموضوع، لكنه لازم تكون أو راهن أنه حتكون أصلا نسبة المشاركة كبيرة، ولكن نسبة المشاركة ما وصلت حتى 50%. نعم، بس هو حصد يعني من المشاركين تقريبا كل المؤيدين، كل الأصوات حصدها. التغيرات المناخية والأعاصير وفيتنام. مقتل 59 شخص شمال فيتنام جراء الإعصار ياغي، وهذا على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها يوم الاثنين وسائل الإعلام الرسمية. مين يختار أسماء الأعاصير؟ ما أدري، هي فكرة يعني. ياغي وياني ودانيال ودانيال كان أكون منه غيرها، كاترينا عصير يعني، ونانسي ونانسي. تحس واحد ملان وخلاص قال يعني حطوا أي اسم مو مشكلة. فيقول لك بلغ عدد القتلى جراء الإعصار ياغي 59 شخص، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة. وقالت السلطات أنه 247 شخص أصيبوا بجروح، وأسفر الإعصار ياغي وهو الأقوى اللي يضرب شمال فيتنام من 30 سنة، أنت متخيل؟ انهيار جسور واقتلاع أسقف أبنية وتضرر مصانع بعد ما وصل اليابسة يوم السبت، مصحوب برياح زادت سرعتها عن 149 كيلومتر بالساعة. هي بتطيرك على فكرة، طائرة، طيارة، هي طيارة مو إعصار. يعني تخيل إذا واقف أنت هيك وتجيلك يعني هواء بقوة 149 كيلومتر في الساعة بتطيري، والله تخيل تسوق السيارة على 150 45 كيلو. فيقول لك تأثر عمل المصانع في شمال فيتنام الذي يشكل مركز إنتاج رئيسي لشركات تكنولوجيا عالمية مثل سامسونج وعدد من الشركات بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي. نعم، وكان في عدة أعاصير كمان في الهند الفترة الماضية، في الفترة الماضية حتى في بنغلاديش كمان حصل فيها. مو بس أعاصير، احنا دا نشوف هواية يعني هواية ظواهر طبيعية أكثر في أكثر من مكان وعلى مدى أشهر، يعني مو مثلا تقول مثلا موسمية منحصرة، لا احنا نشوفها خلال السنة في كل الكرة الأرضية. صحيح، يعني حتى حاليا كان في من فترة أسبوع أو أسبوعين في المدينة المنورة ومكة أمطار غزيرة تسببت بسيول، وفي اليمن كذلك، وهذا بعيد عن الزلازل اللي دا نشوفها. هذا كله سبب التغير التغير المناخي. خلينا هيك ماشيين والمصانع بتطلع هاي الكربونات والكوكب يولع والكوكب يولع. ولهون نكون قبل ما نحرق الكوكب أنا ورودا وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعوي. شكرا لكم، باي باي.